50 languages. 37. 37. في الطريق. På väg. إنه يركب دراجة نارية. Han kjører motorcykel. إنه يركب دراجة هوائية. Han cyklar. إنه يسير على الأقدام. Han går till fots. مضى بالسفينة. Han reiser med skipet. مضى بالقارب. Han reiser med båten. إنه يسبح. Han svømmer. هل هذا المكان خطر؟ det farlig her? هل هناك خطر إن حاولت السفر بإيقاف سيارة؟ det farlig å haike alene? هل التنزه ليلا خطر؟ det farlig å gå tur om natta? لقد ضللنا الطريق. Vi har kjørt oss vill. نحن في الطريق الخطأ. Vi på feil veg. علينا أن نعود من حيث أتينا. Vi må snu. أين يمكن إيقاف السيارة؟ Hvor kan jeg parkere her? هل هناك موقف للسيارات؟ Finns det en parkeringsplass her? كم من الوقت يمكنني الوقوف هنا؟ Hvor lenge kan jeg parkere her? هل تمارس التزحلق على الجليد؟ Går du på ski? هل ستصعد إلى القمة بالمصعد الهوائي؟ Kjører du opp med skiheisen? هل يمكنني استئجار زلاجة؟ Går det an å leie ski her?